كنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا. أتل أول الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الذي خلقكم والذين من قبل، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه أفعال لا يفعلها غيره سبحانه وتعالى. هم يقرون بها ولا لا؟ يقرون بأنه لا ند له في ذلك وأنه وحده الفاعل لهذا، يقرون به. كل من أقر بذلك لزمه أن لا يعبد إلا هذا، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا تنتفي العبادة عمن فعل ذلك. ولهذا أتى بالفاء الدالة على التفريع والسبب: فلا تجعل، أي فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا. ولا هذه ناهية، والأنداد جمع ند وهو النظير والشبيه. لا تجعلوا له أندادا في الربوبية، صح؟ يقولون ما جعلنا ندا في الألوهية، لأنهم هم ما جعلوا لها أندادا في الربوبية. لكن نعم نقول لا تجعل لها أندادا في الربوبية لمن ينكر الربوبية، لكن هؤلاء لا تجعلوا له أندادا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية. ولهذا قال: وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته، نعم، لأنهم هم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل، كاشتقاق العزة من العزيز، وهم أيضا يسمون رحمن اليمامة، فيعطونه وصفا لا يليق إلا بالله. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية في موضع نصب حال من فاعل تجعلون، يعني والحال أنكم تعلمون. المعنى: تعلمون أنكم جاعلون لله أندادا، أو تعلمون أنه لا ند له؟ لا، فاهمين الفرق بين الأمرين؟ فلا تجعلوا الله أندادا، وأنتم تعلمون أنكم جاعلون له أندادا. فأما إن جعلتم أندادا وأنتم جاهلون بذلك فافعلوا. إذا ما يستقيم المعنى، إذا ما يستقيم. طيب، إذا وأنتم تعلمون إيش؟ أنه لا أنداد له، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء، أنهم يجعلون أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له. نعم، في ماذا؟ في الربوبية، في الربوبية. أما في الألوهية فيجعلون له أندادا، ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وشهد أقول الخبان إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب إذا صار مملوك كيف يكون شريك؟ ولهذا نعى الله عليهم عقولهم في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم طيب، وأنتم تعلمون أنه لا يتلع. وقال ابن عباس في الآية أي في تفسيره الأنداد هو الشرك، وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى، لأن التفسير تفسيران، تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى الذي يسمى تفسير الكلمات. الأنداد هو الشرك، ابن عباس رضي الله عنهما يدري أن الأنداد جمع ند، وأن الند في اللغة الشبيه والمثيل، لكنه فسره بالمراد، فسره بالمراد. وهنا فعندنا الآن وجهان للتفسير، أحدهما التفسير اللفظي الذي هو تفسير الكلمات، وهذه يقال فيها معنى كذا كذا، والثاني التفسير بالمراد فيقال المراد بكذا كذا. نعم، والأخير هو المراد هو المعنى. يقول هنا رحمه رضي الله عنه هو الشرك هذه الأنداد، فإذا الند الشريك المشارك لله تعالى فيما يختص به وفيما يجب له، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. أخفى من دبيب، المراد بالدبيب هنا ليس فعل النمل، المراد بالدبيب أثر النمل، أثر دبيبه، لأن الدبيب إذا أردنا أن نضرب به الوصف في الخفاء ما نجيب الصفات، دبيب النملة على الصفات أبين من دبيبها على التراب، إلا إذا أردنا بأن الدبيب صوت قرع أقدامه، فإذا المراد إيش؟ الأثر، أثر أخفى من دبيب النمل، يعني مثلا أنت الآن تشوف الطالع تقول هذا دبيب نمل، يعني أثر دبيبه من دبيب نمل على الصفات السوداء، من نبي يشوف معدوم هذا أصبر في ظلمة الليل، في ظلمة الليل، ولهذا يقولون ما هنا أخفى من هذا، ما هنا أخفى من هذا. شوف في أولا دبيب نمل أثر الصغار والأكبار، أيه خف البعير ولا شيء. ثاني على صفات ليس على تراب فهو أخفى، والثالث الصفات سوداء، له على بيضاء قد يبين قد مع كثرة الترداد تلوث البياض، والرابع في ظلمة الليل، هذا من أبلغ ما يصير في الخفاء. إذا كان إن الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعيد على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف أنا ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال مثل هذا قالوا يا رسول الله كيف نتخلص؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، لما لا نعلم. لأنه الحقيقة هذا مسألة الشرك خفي، خفي جدا للغاية، وحنا دائما نسأل الله أن يصلح لنا ولكم القلوب، دائما نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعتني بإصلاح قلبه، ربما يكون فيه شبه من الشرك، من المشركين بالشرك، شبه من اليهود بالحسد، شبه من المنافقين بالغل والحقد، وهكذا. فعليه أن يطهر قلبه دائما. يكون مثل صاحب الشجرة المنجل دائما في يده، يقطع هذه الأغصان الرديئة حتى يبقى القلب خالصا، والله المستعان. إذن لاحظوا هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنه، ما تجدون أنه إيش أخفى شيء، ما بعده خفي. يقول: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك، والله وحياتك يا فلان، هذه جمعت بين نوعين من الشرك. الأول حلف بغير الله وحياتك، والثاني إشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فجعل القسم بحياة هذا المخاطب كالقسم في الله كقوله ما شاء الله وشئ، من الشرك. هما الحلف بغير الله، وهذا وحده شرك، لو قال وحياتك فهو شرك. الثاني ضمها إلى الله، بماذا؟ بالواو المقتضية للتسوية، مقتضية للتسوية. ففيها هذه الجملة نوعان من الشرك، تقول خاض والله وحياتك يا فلان وحياتك يا سيدي ما فعلت كذا وكذا، نعم هذا شرك. هل هو أكبر ولا أصغر؟ حسب ما يقوم بقلب المقصد. إن قصد أن حياة هذا الرجل مساوية لحياة الله فهو شرك أكبر، شرك أكبر. وإن قصد أنها أعظم من الله فهو شرك أكبر، أكبر من أكبر. في ناس لو تحلفوا بالله ملأ لك الدنيا بالحلف بالله، لكن لو تقول احلف بفلان الولي اللي عنده مقدس ما يحلف أبدا، أبدا ما يحلف إلا صادقا. ولهذا يقع السؤال: هل يجوز أن يحلف هذا الرجل بالولي اللي هو يعظم؟ لأني لو بحلف وأنا أطالب بالله يحلف يحلف أدي عليه مثلا عنده لي 1,000,000 ريال وكتمهم جحدهم ما عندي شهود، أو عندي وثيقة وضاعت، حضرنا عند القاضي فقال القاضي للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. وش يتوجه؟ اليمين على المدعي عليه، اليمين على المدعي عليه. قال له تحلف بالله ما عندك كل شيء؟ قال نعم. كم تبي من يمين؟ أحلف بالله نعم، وأعطيك والله العلي العظيم الغالب الطالب الواحد القهار ما عندي كل شيء. قال له تحلف بالولي الفلاني اللي هو يعظم؟ قال لا. إذا صارت ببطنه يقول لا. هل نحلفه هنا استخراج للحق منه، أو لا نحلفه لأننا لو حلفناه لأقررنا الشرك؟ ما نحلفه لأن لو حلفناه بغير الله أقررنا الشرك وتوصلنا إلى شيء مباح بطريق محرم. فنحلف بالله، حلف بالله، وإذا حلف بالله كاذبا فسيجد جزاءه. ما نحلف نقول تحلف بالولي، وإذا شفنا اضطر أنا اليمين عرف من كاذب أبدا، وإذا جاب يحلف ما نخليه. أي لا، ما نقول هكذا، لأننا إذا قلنا احلف حتى نمتحنه، فإذا توقف عن حلف حكمنا عليه، فمعناه أنه وجهنا عليه طلبنا منه شركا، فأصل هذا الطلب محرم. ولا نعم، قد يقول قائل نوجه اليمين عليه ونشوف، إذا بغى يحلف عرفنا أنه صادق وقلنا خلاص احلف بالله نعم، وإلى عيا عرفنا أنه كاذب فحكمنا عليه، ولكن الظاهر أنه لازم حتى في هذه الحالة، لأن مجرد توجيه الحلف بغير الله أو طلب الحلف بغير الله إلى هذا الشخص هذا إقرار للشرك. وإذا ضاع حقك تلقاه يوم القيامة. نعم. بس إذا بين الشرك ما يصلح له. وإذا بين بعد أن قال له الحلف بغير الله ثم لما انتهى من المجلس قال الحلف بغير الله كذا وكذا. لا لا لا ما أبدا، لازم مجرد إقراره ما يجوز. طيب وحياتي، وحياتي إيش يعني؟ وأن تقول وحياتي، القسم بغير الله حكمه إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. جملة مستقلة يعني، وأن يقول وحياتي، فعلى الأول على احتمال الأول تكون نوع الشرك فيها أنها حلف بغير الله وتشريك، تشريك غير الله معه بالوضع. وعلى الاحتمال الثاني تكون حلفا بغير الله فقط. نعم. وحياتي، وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص. لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص. قليبة تصغير كلب، والكلب يحرس ثلاثة أشياء ولا شيئين؟ لا، شيئين، الماشية والحرب، ويصيد شيئا ثالثا. أولى البنات قال ولا عند البنات يعني مثل الدار. المهم اللي ورد به النص، والباقي أهل الحق بهؤلاء. المهم إنه لولا كليبة هذا تحرس الغنم لأتى اللصوص. هذه الكلمة لولا كليبة هذا لا، قد يكون فيها شرك والإنسان لا يدري، وذلك بأن ينظر إلى هذا السبب دون المسبب وهو الله عز وجل فيقع فيه شيء من الشرك. هذا الشرك خفي. وأما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو لما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. شف البط والشلط نوع من الطيور، والبط من عادته أنه إذا دخل شخص غريب على أهل البيت فإنه يصرخ ويقول له صوات. نعم، يقول لولا البط في الدار لأتى اللصوص. إذا دخل اللص وفيه بط كان يصرخ، فينتبه أهل البيت، ينتبه أهل البيت. نعم نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، بالمناسبة لولا البط في الدار لأتى اللصوص يقولون إن شارب الدخان ما يقرب بيتها اللص أبدا، محروس، ولا يقربه الكلب أيضا، ما يقرب صاحب الدخان، ما يقربه الكلب، وهذه منفعة عظيمة. نعم، شجع على شرب الدخان، إن اللصوص ما يقربون بيته وأن الكلاب ما تقربوا. في خاصة ثالثة نسيتها. يموت ولا يموت من غير هرم. يموت من غير هرم. قال ليش؟ قال لأنه بيته ما تأتيه اللصوص، لأنه كل الليل يكح، كل الليل يكح، ويصل كل الليل يكح. معناه أن اللص لا عرف أن في البيت أحد مستيقظ، يدخل البيت ولا لا؟ ما يدخل البيت. أما الكلب ما يقربه لأنه ما يمشي إلا على عصا هزيل، والكلب ما يقرب اللي معه عصا كذا. وأما أنه يموت ولا يهرم فلأن الموت أسرع من الهرم عنده. إذن هذا تحذير ولا تشجيع؟ لما فسر صار تحذير، صار تحذيرا. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا فيه نوع من الشرك. ما نوعه؟ تشريك غير الله مع الله. لماذا؟ بالواو. فهذا شرك. ثم ما نوع هذا الشرك؟ إن اعتقد أنه مساوٍ لله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك بل هو يرى أن المشيئة، أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فإنه شرك أصغر، شرك أصغر يجب الحذر منه. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، مثل ما شاء الله وشئت. نوع الشرك فيها أنه أشرك غير الله مع الله بالواو التي تقتضي التسمية. لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا. وش أقول؟ لولا الله. نعم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فتقول لولا الله، لا تجعل فيها فلانا. هذا المشار إليه ما سبق كله، كل الجمل به بالله شرك، يعني هذا كله شرك بالله. فمنه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر حسب ما يقوم بقلب الشخص من نوع هذا التشريك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث فيه ضعف. نعم. وعن عمر بن الخطاب، اكتبوا الصواب، وعن ابن عمر، حديث هذا عن ابن عمر. وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله من حلف بغير الله، من شرطية فتكون للعموم، وبغير الله عام أيضا. فقد كفر أو أشرك، أو هذه للشك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو قال فقد أشرك؟ والذي يناسب المقام أن يكون الصواب فقد أشرك. نعم. قول من حلف بغير الله يشمل كل مخلوق، سواء بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمصاحف أو بالشمس أو بالقمر أو بأي شيء بغير الله. وهل يشمل الحلف بصفة الله؟ لا، ما يشمل. فالحلف بصفة الله جائز لأن الصفة تابعة للموصوف، فتقول مثل وعزة الله وحياة الله وقدرة الله يرحمك الله، هذا جائز. فالحلف بصفات من صفات الله من الحلف بالله. طيب من حلف بغير الله هل المراد بغير هذا الاسم أو المراد المسمى؟ المراد المسمى. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالبصير وما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى فهو حلف بالله. وقوله فقد كفر أو أشرك، قلنا الظاهر أن صواب الحديث أو أشرك، لأن الحلف كما هو معروف عند أهل العلم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالواو أو الباء أو التاء، لأن حروف القسم ثلاثة: الباء والواو والتاء. كذا والباء هي أعمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف. أولى اللام هي عامة، اللام هي أعم من حيث أنها تدخل على الظاهر والمضمر. أنا أنا أقول الباء سبحان الله. الباء هي أعم حروف القسم لأن ثلاثة حروف القسم: الباء والواو والتاء. والباء أعمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، هذه واحد، وعلى لفظ الجلالة الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله ذكر فعل الحلف ولا لا؟ طيب وتقول بالله لا أفعلا بدون فعل القسم، وتقول الله تعالى عظيم جليل أحلف به لا أفعلني، وتدخل على الضمير، وتقول بالله أحلف، بالرحمن أحلف، بالسميع أحلف وما أشبه ذلك، وتدخل على كل اسم من أسماء الله. أما الواو فإنها لا يذكر معها فعل القسم، ما تقول أحلف والله ولا تدخل على الضمير. وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب كما قال ابن مالك: والتاء لله ورب. نعم معنى مع الله أكثر. المهم أن الحلف تعريفه ذكر الشيء، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة معروفة بالباء أو بالواو أو التاء. هذا القسم، هذا الحلف. هذا لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله مهما كان ذلك الغير أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإن فعل فقد أشرك، لأنه جعل مرتبة المخلوق في مرتبة الخالق في التعظيم. طيب ثم نقول فقد أشرك أشرك أشركا أكبر، حسين أشركا أكبر إذا حلف بغير الله يشرك شركا أكبر أو أصغر؟ أكبر، توافقون؟ أصغر. طيب قوله فقد كفر أو أشرك معلوم أن الشرك محرم ولو كان أصغر، وهل يغفره الله؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الأصغر والكبائر والصغائر أيضا. وقال شيخ الإسلام إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، لأن قوله أن يشرك به مصدر مؤول فهو نكرة في سياق النفي، إذ أن التقدير لا يغفر شركا به أو إشراكا به، وهذا نكرة في سياق النفي فيكون عاما. فإذا الشرك ولو كان أصغر فإنه لا يغفر إلا بتوبة. طيب فإذا قال قائم هذا يفيد أن الحلف شرك وأنه يجب الحذر منه، الحلف بغير الله وأنه يجب الحذر منه، فما جوابكم عن قوله تعالى والشمس وضحاها لا أقسم بهذا البلد والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها؟ فالجواب أن هذا القسم من الله عز وجل، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو حاكم لا محكوم عليه، وسائل لا مسؤول، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما علينا إلا أن نستسلم ولا نعترض، علينا أن نستسلم ولا نعترض. هذا السجود لغيره كفر، وفي مرة من المرات صار ترك السجود لغيره كفرا، قل لا، لأن الأمر كله لله عز وجل وإليه يرجع الأمر كله. هذا جواب. جواب آخر أن الإقسام بهذه المخلوقات هو في الحقيقة تعظيم لله عز وجل، يعظم به نفسه ويمدح به نفسه، لأن هذه الآيات التي أقسم بها الآيات الكونية كلها آيات تدل على عظمته، فكأنه أثنى بالقسم على نفسه بما تتضمنه هذه الآيات من الدلالة على عظمته وقدرته، فكأنه ثناء على نفسه بهذا بطريق القسم بها الدال على تعظيمه. أما نحن لو قال قائل إذن لماذا لا نفعل نحن هكذا، قلنا لأننا نهينا عنه، لأننا نهينا عنه، فصار القسم بهذه الآيات العظيمة صار القسم لا يرد عليه. وشاء الجواب، الجواب من وجهين: الأول أن هذا من فعل الله، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من خلق، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه، تمام. ثانيا أن نقول إنما أقسم الله به من هذه الآيات كلها دال على عظمته وعلى تمام قدرته وحكمته، فيكون في القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها، يكون فيه ثناء على الله عز وجل بما تتضمنه، بما تتضمنه من إيش؟ من الدلالة على عظمته. فإذا قال قائل هذا المعنى الأخير لماذا لا نفعله نحن ونثني على الله تعالى بالإقسام بها، قلنا لأننا نهينا عنه، لأننا نهينا عنه، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. طيب فإن قال قائل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن قال لا تحلفوا وقال لا تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم أن تحلفوا بآبائكم، نعم لا مو هذا الأفضل حلو. لا تحلفوا بآبائكم، أما آخر فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فما هو الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وهذا ثابت في صحيح مسلم، أفلح وأبيه إن صدق، أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل، فما هو الجواب؟ وش معطفين عليه؟ أفلح وأفلح. لا كان يقول أبوه، ثم أبوه كافر ما أدري عنه أبو مفلح ولا مو مفلح ما أدري. الجواب على هذا من عدة أوجه ولنستعرضها لننظر ماذا يصح منها وما لا يصح. قال أنكر بعضهم هذه اللفظة وقال إنها لا تثبت في الحديث، قال إنها لا تثبت في الحديث، لماذا؟ لأنها مخالفة مناقضة للتوحيد، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا مناقضا للتوحيد؟ فإذا يكون مدلول هذه الكلمة في الحديث مناقضا لما علم بالضرورة من دين الإسلام وهو خالص التوحيد، وما كان مناقضا لذلك فهو عند أهل العلم شاذ أو باطل، باطل الموضوع، فلهذا أنكره. هذا واحد. وقال بعضهم إن وأبيه تصحيف من الرواة، وإن أصلها أفلح والله إن صدق. لكن كانوا في الزمن السابق ما يشكلون الكلمات. أبيه إذا حلف منها انقط السفلى، تشبه الله ولا لا؟ تشبه الله، نعم، بس إنها ترفع شوي النبرات. فقالوا إنها تصحيف وأصلها أفلح والله إن صدق، لكن الراوي صح وقال أفلح وأبيه إن صدق. هذا اثنين. الوجه الثالث أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد. وقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا ما نوى فلا يؤاخذ، هذا ما نوى فلا يؤاخذ. هذه ثلاثة أوجه. الرابع أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن الشرك بخلافنا نحن، فنحن منهيون عن هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مهم منهي. لماذا؟ قولوا. لأنه لا يتصور في حق الشرك، أبعد الناس عن هذا. هذه أربعة. الوجه الخامس أن هذا منسوخ، الحلف بغير الله منسوخ، وأن النهي هو الناقل عن الأصل، فيكون هو المعتمد، يكون هو المعتمد. كم لوني؟ خمسة أوجه. نشوف أيها أصح. الوجه الأول إنكار أن تكون ثابتة، وهذا لا يمكن لأن الحديث صحيح ولا يمكن إنكاره. وما دام يمكن أن تحمل الألفاظ المروية على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. الثاني أنه تصحيف. طيب، الثاني أنه تصحيف، نقول هذا وإن أمكن على بعد في قول أفلح وأبيه صدق، لكن لا يمكن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي الصدقة أفضل، فقال: أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك لتنبأنه. يمكن تصحيف هنا؟ ما يمكن. إذن سقط، سقط اثنين. الوجه الثالث أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، وما كان جارا على اللسان بغير قصد فإنه لا يؤخذ به، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن النهي وارد مع أنهم كانوا قد يجري على ألسنتهم هذا، مثل ما جرى على لسان سعد فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، يجري على ألسنتهم. وكون نقول لمن تكلم بكلمة شرك إننا لا ننهاه لأن هذا مما يجري على لسانه، نقول أيضا لمن فعل فعل شرك لا ننهاه لأن هذا من عادته كذا، وهذا ليس بصحيح فهو إذن باطل. الرابع أن هذا صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الشرك، فيجوز له أن يحلف بغير الله، لأنه لو حلف ما قصد تعظيم المحلوف به، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. كيف الرسول بيقول الشرك لأنه ما يمكن يشرك، لكن يمكن على تسليم هذا أن يقوله لأنه لا يمكن يشرك، لكن يقتدى به، أولى يقتدى به، فإذا فعل الرسول شيئا اقتدى به، اقتدى به الأمة، فيكون هذا باطلا يمنعه التأسي به. وش يبقى عندنا؟ الخامس، وهو أنه منسوخ، وهو أنه منسوخ، وهذا هو الذي هو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه منسوخ، لأن النهي ناقل عن الأصل، والظاهر أنه منسوخ، هذا هو الظاهر. ولو قال قائل مثلا نحن نقلب عليكم الأمر رحمك الله ونقول إن المنسوخ هو النهي، نقول المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا بالقسم، كما نهي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها. وش تقولون؟ قال إن الشرك، إن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه شرك هذا باقي ولا لا؟ والشرك لا يجوز لا لمن كان حديث عهد بالشرك ولا لمن كان بعيد عهد بالشرك، لكن زيارة القبور بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من الإذن فيها، وهي أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فالمهم أنه لا شك عندي في أن المتأخر هو النهي، هو النهي عن الحلف بغير الله، وأما ما ذكر فإنه يجاب عنه بما سمعته. نعم. فهمنا أن الأحاديث الواردة والحمد لله أمكن الجمع بينها وبين غيرها، أو التأليف على الأصح، لأن يقال إن الصواب هو أنها منسوخة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإن كان النووي رحمه الله ارترى أن هذا مما يجعل على اللسان بعد قص، لكنه كما رأيتم ضعيف، لا يمكن القول به. تاريخ ما في التاريخ، لا ما في التاريخ. نعم. هذا الإيراد الأخير يمكن يقوي القول بأنها شاذة أو أنها منكرة. هذا هو الحمد لله واضح، ما في إشكال عندي أنه حرام وأنه من الشرك، وإن كان بعض العلماء كرهوا كراهة التنزيه، بعض العلماء أجازه إذا لم يحدث التعظيم. نعم، لكن الصحيح أنه حرام وأنه من الشرك، إما الأصغر أو الأكبر. نعم. مبتدأ وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قوله لأن، اللام هذه لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف يكون مؤولا بمصدر مبتدا التقدير لحلفي بالله لحلفي. وأما قوله أحب إلي فهذه خبر مبتدا، خبر مبتدا. هل لها نظير في القرآن؟ نعم، قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإن أن تصوموا هذه مبتدا، أول الفعل بالمصدر لدخول أن المصدرية عليه، وخير خبر مبتدا. يقول أن أحلف بالله كاذبا حال من فاعل أحلف، يعني أحلف حال كونه حال كوني كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقوله أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون المعنى ثابتا في المفضل بعد والمفضل عليه، وأحيانا يكون موجود في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا يكون غير موجود لا في هذا ولا في هذا. فابن مسعود لا يحب لا هذا ولا هذا، نعم، لكنه أهون عليه ذلك من أهون عليه أن يحلف بالله كاذبا من أن يحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله كاذبا محرم من وجهين، الوجه الأول أنه كذب، والكذب في ذاته محرم. الوجه الثاني أنه قرن به اليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، وإذا ربطت بكذب صار معنى ذلك أن الحالف لديه تنقص لله عز وجل، لديه تنقص الله عز وجل، حيث جعل اسمه العظيم مؤكدا لأمر كذب، ففيه شيء من الاستهزاء. ولهذا كان الحلف بالله كاذبا كان عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس الذي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، عرفتم؟ إذن الحلف بغير الله كاذبا محرم من وجهين، الأول أنه كذب والكذب حرام، الثاني أنه قرن باليمين ولتأكيده، وتأكيد الشيء باسم الله الأعظم وهو كذب نوع من الاستهزاء والسخرية وتنقص لله عز وجل. وقوى أما قوله من أن أحلف بغيره صادقا، هذا فيه محذور واحد وهو الشرك. أما الخبر فهو صدق، خبر صدق ما في محذور، لكن المحذور الشرك. وهذا دليل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب وأعظم من سيئة الحلف بغير الله، الحلف بالله على وجه كذب، وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا إن هذا من اليمين الغموس، لأن سيئة الشرك لا تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما أرسل الرسل وأنزلت الكتب إلا لدحض الشرك وإبطال الشرك، فهو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. نعم. فيستفاد من كلام مسعود رضي الله عنه أن الحلف بغير الله حرام ولا لا؟ حرام، وأعظم من الكبائر، وأعظم من الكبائر. ومثال ذلك رجل قال والله لقد قدم فلان وهو ما قدم، هذا حلف بالله كاذب. ورجل آخر قال وحياتي أن فلانا قدم وهو قادم، هذا شرك، هو صادق قادم لكنه حلف بغير الله فيكون مشركا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. لا تقول لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. لماذا؟ لأن هذا يقتضي تسوية المعنى. وإن لم يقصد ذلك وفي قلبه أن المعطوف أقل من المعطوف عليه لكنه أتى بهذه العبارة فهو شرك أصغر، لأنه شرك في اللفظ، شرك في اللفظ وليس شركا في المعنى، فيكون شركا أصغر. طيب وإن اعتقد أن المعطوف أعلى من المعطوف عليه لكنه أتى بالمعطوف عليه تزلفا، ها؟ كما يوجد من بعض المنافقين مثلا يقولون هالكلام وهو في قرارة نفوسهم أن المعطوف أعظم، ها؟ وش هذا؟ أشد من، يعني جعل غير الله أعظم من الله والعياذ بالله. فالمراتب إذن ثلاث: أن يعتقد أن المعطوف أعظم، أو أنه مساوي، أو أنه أقل، وفي كل الحالات هو شرك، لكن في الحالين الأوليين يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة مبيحا للدم والمال، وفي الأخيرة يكون شركا أصغر. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لما نهى بين الطريق المباح قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا جازت هذه الكلمة؟ لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه بكثير ولا بقليل؟ بكثير، لأن هذا مقتضى ثم للتراخي. بقي أن يقال: ما حكم قول ما شاء الله فشاء فلان؟ ما شاء الله فشاء فلان بالفاء. قلنا: هذه مرتبة بين مرتبتين، بين مرتبة الواو ومرتبة ثم، نعم، فهي تختلف عن ثم بأن ثم للتراخي، وتوافقها بأنها للترتيب أولى، وأما الفاء فإنها للترتيب لكن بالتعقيب معاقبة. فالذي يظهر لي أنها جائزة، لكن التعبير بثم أولى لأنها اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الذي أرشد، ولأنها أبعد في ولأنها أبين في إظهار الفرق بين الخالق وبين المخلوق. يستفاد من هذا الحديث زيادة على موضوعه الذي ساقه المؤلف من أجله إثبات المشيئة للإنسان. قوله: ثم شاء فلان، والذين نفوا المشيئة عن العبد من هم؟ لا، الجبرية. الجبرية نفوا المشيئة عن العبد وقالوا إن العبد يفعل بدون مشيئة وبدون اختيار وبدون قدرة، بل هو مجبر على عمله مسلوب الإرادة والقدرة، والذي ينزل من السطح مع الدرج كالذي يسقط من السطح بالريح، كلاهما سواء. نعم، وتقدم لنا عدة مرات مناقشة هذا الرأي وبيان أنه من أفضل الأقوال. طيب، ويستفاد من هذا الحديث فائدة هامشية كما يقول مهب من الموضوع الذي من أجله ساقه المؤلف، أنه ينبغي لمن سد عن الناس بابا محرما أن يفتح لهم بابا مباحا. ها؟ وجهه: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فسد الباب المحرم ولكن فتح الباب المباح. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بعده وقولوا انظرنا، أرشدهم إلى اللفظ الجائز وقولوا انظرنا. وكذلك في المعاملات قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه يأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل، ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا، فأرشده إلى المباح. وهكذا ينبغي لكل إنسان ينهى الناس عن شيء واقعون في شيء هم واقعون فيه أن يبين لهم المخرج. أما يقول هذا حرام ولا يجوز، طيب افتح لهم باب. نعم. ولهذا ينبغي لكل داعية وكل ناصح أن يبحث أولا عن البديل، ابحث أول عن البديل ثم انهى عنه. نعم، هذا هو الأفضل والحكمة. أفرض أننا نجد رجلا على رأس العمل قائم على رأس العمل لكن ما في خير، فأردنا أن نكلم عنه من يزيل عن هذا العمل، ماذا نصنع؟ نقول أخر فلان فقط، نجيب واحد يقول هذا خير منه، خير منه لأجل أن يسد هذا بها. أما أن نترك الناس على إن وهم محتاجين لهذا الشيء نسده عليهم ثم لا نفتح لهم الباب المباح، وفي الأبواب المباحة والحمد لله ما يغني عن هذا. نعم. العباء ما شاء الله، وفيه رد على القدرية، لكن قد يكون يتعلق بفعل الله. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقال بالله ثم بك، ويقول قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم النخعي من أين، ما طبقته؟ من التابعين. طيب، وهو من فقهاء التابعين، لكنه ذكر حماد بن زيد أنه قليل البضاعة في الحديث، قليل البضاعة في الحديث، ولكنه فقيه لا شك أنه من الفقهاء. أقاويله كلها تدل على أن رجل فقيه يقول يكره أعوذ بالله وبك. وش معنى العياذ؟ الاعتصام مما يكره، هذا العياذ، الاعتصام مما يكره يسمى عيادا. وأما اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب فيسمى ليادا. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. الشاهد في البيت الأول يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. وهذا البيتان، هذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكنه كما قال ابن كثير رحمه الله يقول هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله عز وجل. نعم. قال إذن أعوذ بالله وبك محرم، لماذا؟ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، أعوذ بالله وبك. طيب، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لماذا؟ لوجود ثم الدالة على الترتيب والتراخي. لكن ها هنا إشكال في هذا الكلام، وهو أنه سبق لنا ترجمة في هذا الكتاب، ترجمة مستقلة. ها، ما هي؟ باب من الشرك الاستعادة بغير الله. ما مر علينا؟ الاستعاذة بالله مطلقا ولو بثم. المؤلف قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ومر علينا هذا، وأتى بالآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومقتضى ذلك أن يكون قوله أعوذ بالله ثم بك حراما، حتى ولو بثم، حتى ولو بثم. إلا أنه سبق لنا هناك أن الاستعادة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة، بمن يقدر أن يعيذك جائزة. وذكرنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن: ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، من وجد فيها ملجأ فليعوذ به. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعاذ بهذا الملجأ. وقد صرح الشيخ صاحب جزيرة الحميد بذلك، يعني صرح بأنه تجوز الاستعادة بمن يقدر أن يعيدك. إذن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت مقبور، شو يكون هذا؟ لا، شو العبارة؟ أعوذ بالله ثم فلان، ثم أتى بثم مثلثة مضمومة الثاء من شدة التلميم، ثم فلان، يجوز؟ والله ما يجوز، لأنه ما يقدر أن يعيده، ما يقدر أن يعيده، فيكون هذا من باب الشرك الأكبر، لأنه يسمونه الاستعادة بالشيء، بالشيء السر اللي ما هو سبب ظاهر يعيد. نعم. ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، مثل ما سبق. لولا الله ثم فلان هذه جائزة لأنه عطف ثم الدالة على الترتيب والتراخي، وأما لولا الله وفلان فهي دالة على المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا التقرير الذي ذكرناه في مسألة الاستعادة ما يشكل فيه عندي إلا قول الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن القرآن غير مخلوق. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال إن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق. فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستعاذة بكلام ما تكون بكلام المخلوق، وإنما تكون بكلام غير مخلوق. والكلام لا شك أنه تابع للمتكلم به، إن كان المتكلم به مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان المتكلم به هو الله فهو كلامه غير مخلوق. وإلا ففي الحديث في صحيح مسلم في الفتن: من وجد فمن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، فمن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، هذا لفظ الحديث. ثم قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداب، من الذي فسرها؟ ابن عباس، حيث قال إن الأنداب أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. وين؟ لأن ابن عباس فسرها بما يقصد الشرك الأصغر، مع أنها نازلة في الشرك الأكبر يخاطب بها المشركون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا شك أن الأنداد جمع ند، فتشمل النظير المساوي أو المساوي على سبيل الإطلاق أو المساوي في بعض الأمور. يقول الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. وش الدليل؟ حديث من عمر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، فهو أكبر من اليمين الغموس. وش اليمين الغموس؟ أن يحلف بالله كاذبا. نعم. وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، أن اليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا. وقال بعض العلماء إن اليمين الغموس أن يحلف كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الصحيح، أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو ثم في اللفظ. وش الفرق؟ أن الواو تقصد المساواة فتحكم، وثم تقصد الترتيب والتراخي فتحل. نعم. الله. أنا بالحلف بالله يعني معناه حلف له ولم يقتنع. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، ذلك لأن الحالف أكد ما حلف عليه، أكد ما حلف عليه بسبب التعظيم باليمين، فإذا كان أكد ما حلف عليه بالتعظيم وهو تعظيم المحلوف به، كان من تعظيم ذلك المحلوف به أن تصدق هذا الحال. فعلى هذا يكون في عدم الاقتناء بالحلف بالله يكون فيه شيء من نقص تعظيم الله عز وجل، وهذا ينافي كمال التوحيد، لأن كمال التوحيد أن تعظم الله عز وجل بما يليق به. ثم أعلم أن من لم يقن بالحلف بالله إما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، وإما أن يكون ذلك من الناحية الحسية. أما من ناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فإنه يجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. وأما من ناحية الحسية فلا يخلو، إما أن يكون الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإما أن لا يكون كذلك فلا حرج عليك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهل حويصه محيصه، وحويصه محيصه قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول بيمين اليهود، أو قالوا لا نرضى بذلك، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان الحالف محل ثقة وأمانة فإن المطلوب منك أن ترضى بذلك، أما إذا لم يكن محل ثقة وأمانة فلا حرج عليك أن ترفض. فصار الحلف بالله له جهتان، الجهة الأولى أن يكون في محاكمة بحيث تتوجه اليمين على من أنكر فيجب الرضا، يجب الرضا بالحكم الشرعي لأنه ليس له إلا يمينه فقط،

فتدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق. وقد أشرنا في حديث القسامة أن في حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان حالف غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به، لأنه غير ثقة. لو أن أحدا حلف قال والله إن هذه الحقيبة لمن خشب، هذه من جلد، يجوز ألا ترضى به؟ إيه يجوز، لأنك قاطع بكذبه. ومثل هذا لا ترضى به وأدبه، قل أنت حلفت بشيء كاذب فيه يقينا، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، ما يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا لا يدرك مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن يعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن. يعني الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك إما بالقصور وإما بالتقصير، أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن أبدا. ما صح عن الله ورسوله فإنه حق وهو أحسن حكم. وخلاصة هذا الباب أن يقال أن فيه أسئلة. أولا، ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ وثانيا، المحلوف له بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما في المحاكمة والمخاصمة والمرافعة الشرعية إلى الشرع، والثاني في الأمور الحسية بدون محاكم. والسؤال الثاني أو الثالث، الحلف بالآباء حكمه أنه محرم بل من الشرك كما سبق، إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. والسؤال الرابع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن في هذا الحديث بين أمرين، أمر وجهه إلى الحالف وأمر وجهه إلى المحلوف له. أما الحالف فأمره أن يصدق، وأما المحلوف له فأمره أن يرضى. نعم. المسائل الأولى، النهي عن الحلف بالآباء، من أين تؤخذ؟ لا تحلفوا بآبائكم. والنهي التحريم. الثانية، الأمر للمحلوف له بأن يرضى بالله، أن يرضى لقوله ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة، وعيد من لم يرضى. من فليس من الله. بقي الرابعة أرسلها المؤلف، وهي أمر الحالف أن يصدق، أمر الحالف أن يصدق. وهذه مهمة، لأن الصدق واجب حتى في غير اليمين، فكيف باليمين؟ وقد سبق لنا أن من حلف على يمين كاذبا فهو آثم، وقد قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس، وقال آخرون اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم. الأولى، أن أعلم كذبه، فلا أحد يقول أنه يلزمني التصديق، واضح؟ الثانية، أن يترجح عندي كذبه فكذلك لازم التصديق. الثالثة، أن يتساوى عند الإمران، فهذه يجب علينا أن أصدق. الرابعة، أن يترجح عندي صدقه، نعم، فيجب أن أصدقه. أولى. الخامسة، أن أعلم صدقه، وترجح أعلم أنه صادق لأن عندي قراء تؤيد كلامه، فهذا يكون من باب أولى أن أصدقه إذا حلف. نعم. في باب التحاكم، فيجب أن أرضى وألزم ويبرأ المدعى عليه. نعم. الحسية بأن يكون طريقة الحواس مثل النظر أو سمع أو ذوق أو شم. الحسية لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن ترضى به سواء وافق هواك أو لم يوافق، حتى لو حلف خصمي بأنه بريء مما أدعي به وأنا أعلم أنه كاذب يجب على أني أرضى. ما أقول هذا حكم جور أو هذا حكم ظلم أو أكرر عليها الطلب، انتهت الخصومة على ما شاء الله وشئت. مناسبة هذا الباب للتوحيد ظاهرة جدا، وهي أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك، إما أكبر وإما أصغر. فإن اعتقد أن هذا المعطوف مساو لله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن زعم أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم من جملة الضوابط للشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، إذا كان وسيلة فهو شرك أصغر. وهذا أحد الضوابط، وإلا ضوابط الشرك الأصغر كثيرة، منها هذه المسألة. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من قوله تعالى إنا هدنا إليك يعني رجعنا، وإما لأن جدهم اسمه يهودا ابن يعقوب. نعم. فعلى الأول تكون نسبة من أجل العمل، وعلى الثاني تكون من أجل النسب والقرابة، ولا يبعد أن يكون لهذا ولهذا. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني أنتم أيها المسلمون تشركون، يعني يقع فيكم الشرك. بيّن تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. أما الأول فالشرك فيه من ناحية أنه جعل هذا المعطوف مساويا لله عز وجل، ما شاء الله وشئت. وأما الثاني والكعبة فلأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، ما قال لسنا نفعل ولا قال ليس بشرك، ولكنه أمرهم أن يصححوا هذا الكلام، أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، رب الكعبة، فيكون الإقسام حينئذ بمن؟ يكون بالله عز وجل. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون في ذلك الترتيب بين مشيئة الله تعالى ومشيئة هذا المخلوق. نعم. وبذلك يكون اللفظ صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار في الله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر إيش مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بينهما. في هذا الحديث فيه فوائد وفيه إشكال. أما الفوائد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي مع أن ظاهر كلام اليهود أنه ليس لله، وإنما قصد بذلك اللوم والدم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ما قاله حقا لم ينكر عليه. ثانيا فيه من فوائده وجوب الرجوع أو مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان الذي نبه عليه ليس محقا. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا ذلك. وفيه أيضا أنه من فوائده أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه، لأنه قال ورب الكعبة. ما أمرهم أن يحلفوا، يقول ما قال احلفوا بالله وما أشبه ذلك، قال ورب الكعبة، لأنه أقرب إلى اللفظ الذي كانوا يعتادونه، وهو لفظ صحيح ولا لا؟ صحيح. وكذلك ما شاء الله ثم شئت، ما قال قولوا ما شاء الله وحده كما قال في الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، بل قال ما شاء الله ثم شئت، وهو أقرب إلى قولهم ما شاء الله وشئت من قوله ما شاء الله وحده. أما الإشكال فأن يقال كيف كان هذا الحكم أو كيف كان هذا العمل مقررا ولم ينبه عليه إلا هذا اليهودي؟ فما هو بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب كما قال عيسى، يمكن أن يكون لم يسمعهم ولا علم بهم، لكن هذا الاحتمال يرد عليه إشكال، وهو إذا كان الرسول لم يعلم بهم ولم يسمعهم، أو إذا كان لم يسمعهم ولم يرهم ولم يعلم، لا يا أخي، فالله يعلم، فالله يعلم، فيبقى الإشكال واردا. هذا الشيء الذي لا يمين، فقوم رب العالمين على هذا الشيء الذي لا يمين. أي، فما جوابه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإنه نقول إن الجواب عن الأول الذي هو إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم بهذا الاستعمال وأنه شاء. وأما بالنسبة لإقرار الله سبحانه وتعالى لهم فقد يكون لحكم منها هذا الذي علمناه. طيب، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول متدعوه؟ أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. قبل أن نبدأ بالدرس، يمكن يكون لبعضكم شغل، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. هذا الرجل يظهر لي أنه قال ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت تعظيما له، وأنه أي هذا الرجل جعل الأمر مفوضا إلى مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشيئة الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بتحقيق التوحيد أنكر عليه ذلك. نعم، وش قال؟ قال أجعلتني لله ندا، والاستفهام هنا للإنكار، وقد يكون مضمنا معنى التعجب، يعني كيف تجعلني لله ندا؟ فهو جامع بين الإنكار والتعجب، لأن أي إنسان يجعل المخلوق ند الخالق فلا شك أنه أتى شيئا عجابا. نعم، وقوله ندا، وش معنى الند؟ الند النظير والمساوي، يعني أجعلتني لله تعالى مساويا في هذا الأمر، بل نعم ما شاء الله وحده، يعني أرشده إلى أن يقول ما شاء الله وحده، لأجل أن يقطع ما يمكن أن يجعله شركا، ما أرشده إلى ما شاء الله ثم شرك، بل إلى ما شاء الله وحده، حتى يقطع عن كل ذريعة وإن بعدت إلى الشرك. فيستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما يساوي الخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد دون ذلك فهو شرك أصغر. نعم، إذا كان هذا الأمر شركا فكيف بمن يجعلون حق الخالق للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا أشد وأعظم. إنهم يرددون قول القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمن. نعم، يرددون هذه في ليال يعتقدون أنها من أشرف الليالي وأشدها قربة إلى الله عز وجل، فكأنما يتقربون إلى الله بالإشراك به. نعم، والعياذ بالله. وهذا من أعظم، بل في الحقيقة مو إشراك به، أشد من الإشراك به. ما لمن ألوذ به سواك، يعني ولا رب العالمين، عند حلول الحادث العمي. وهذا البيت من أكذب ما يكون. لماذا؟ أعتقد أن أي واحد يصاب بحادث عمي أو خاص لو التجأ للرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه الرسول؟ أبدا لا ينفعه. لو يدعو إلى يوم القيامة ما نفعه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كان الله يقول له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فكيف يكون مصاب بالحادث العمم أو الخاص لا يجيره إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، وإن كان حيا حياة برزخية؟ فهذا البيت من أكذب الحقائق، أو من أكذب الأقوال، ومن أبطل المعاني، ومن أظلم الظلم والعياذ بالله. ومع ذلك يتغنى به في ليلة يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بإحيائها، وهي ليلة المولد. نعم، ويقول: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نسأل الله العافية. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض أهل العلم: إنه لم يبقي لله شيئا، وهذا حق. إذا كانت الدنيا وضرة وهي الآخرة، من جوده، وليست كل جوده أيضا، من جوده، وعلم اللوح والقلم من علمه، وش بقي لله عز وجل؟ نعم، ما بقي لله شيء. وإني لأعجب كيف يتصور الإنسان أن يقول هذا القول وهو يعتقد معناه. ما أعتقد يقول هذا القول شخص يعتقد معناه إلا وبه جنون. رسول صلى الله عليه وسلم خلق من ماء أبيه، وكون في رحم أمه، وخرج عليه الصلاة والسلام كما يخرج الناس، وارتضع كما يرتضع الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويعطش كما يعطش الناس، ويتألم كما يتألمون، ويمرض أكثر مما يمرضون، يوعك كما يوعك الرجلان منه. نعم، وينسى كما ننسى. كل الأحوال البشرية منطبقة عليه. نعم، ويستعد للدفاع عن نفسه. لو كان له شيء من خصائص الربوبية لقال للشيء كن فيكون،